في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المطعم بن عدي وقع ابنه أسيرا، فجاء والرجل مشرك يومه ليقدم الفداء لولده، فوصل إلى مسجد رسول الله في وقت صلاة المغرب، وصلاة المغرب صلاة جهرية، فجلس خارج المسجد لأنه مشرك نجس، لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤم المسلمين في صلاة المغرب قرأ بآيات من سورة الطور. سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ربنا يتساءل للكافرين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وقف المطعم بن عدي ووضع يده على قلبه وقال: كاد قلبي أن ينشق نصفين لجلال كلام الله ولعجوبة صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر يا أخي، رجل كافر لكن قلبه كان في حالة تركيز، صدره كان يحسن الاستقبال، والقرآن يتلى علينا صباح مساء لا يؤثر فينا، حتى أعداءنا بلغ الاستهتار عندهم بنا في إذاعاتهم يسمعوننا القرآن في الصباح الباكر، لأنهم تيقنوا أن القرآن لن يغير فينا مفعولا، لن يؤثر فينا أمرا، نحن نحتفظ به في سياراتنا، نحن نجعل من الآيات البينات بعض التصاوير والمجسمات نعلقها في مضايفنا في دواويرنا. سبحان الله، وتسمع بعض الناس حتى في السوق: واحد، يا سلام، هكذا هكذا يكون التوحيد؟ كلمة ونص، صلي على سيدنا، صيحات صيحات. سبحان الله، كثير من الناس لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في يوم الجمعة، وعايز سيدنا النبي يشفع له، أنى لكم الشفاعة. بل هناك من عباد الله من لا يصلي على رسول الله إلا في أمرين اثنين، وحدة زمقانها الروح، دول يشدوا دول يشدوا، طب ما تقعدوا بنا ونصلوا على سيدنا النبي. يعني الصلاة هنا مرتبطة بروحية الغندور، ده مرة من المرات. المرة الثانية فين؟ هنبيعوا بهيمة 30 لا 35 لا 40 آخر كلام 45. طب اقعدوا صلوا بنا على النبي. الله، احنا ما صليناش غير من أجل الصفقة، من أجل البيع والشروة. هذه أمة ترتبط بنبيها وتجله وتحفظ مقداره العظيم وتنتظر وتتعشم في شفاعته يوم الدين؟ أبدا والله، في فارز يا سيدي، هو كل المسلمين مسلمين؟ لا والله، لا والله، هناك تفاوت، هناك اختلافات، هناك فروق فردية. كيف يتساوى الناس؟ كان من عجب سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما يصادفه أحد الشباب الكتع، واحد يكون أكتع أرعن غبي شديد الغباء، فكان سيدنا عمر يمسكه من كتفه ويهزه وينظر إلى من حوله ويقول: سبحان الخالق، سبحان الخالق، له في ذلك آية. فيقول له: يا أمير المؤمنين، يعني إيه؟ يقول لهم: هذا وعمر بن العاص داهية العرب والإسلام، خلقهما إله واحد، خلقهما إله واحد. هناك من يفهم بالنظرة، وهناك من لا يفهم حتى وإن كررت القول ألف مرة ومرة. سبحان الله، في غشاوة على العيون، في صمم في الآذان، فيه طلاسم على القلوب، فيه ران عمل طبقة عازلة. سبحان الله، هذا كتابنا فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن أين الأمة التي تفكر؟ أين الرجال الذين يتدبرون؟ أين وأين وأين؟ هل القرآن نزل ليقرأ على الموتى؟ ده دستور للحياة. القرآن نحتفل به في شهر القرآن بس؟ ليه سيد؟ محرم علينا في شوال وزي القعدة وزي الحجة والمحرم وصفر والربيعين وجمادين ورجب. القرآن معنا في كل وقت، لكن إحنا ناس موسميين، ناس إسلامنا عصري، هذا إتيكيت كده، مشي حالك حالك يمشي. آه شيء من البر، قليل من الماء يطهرها. أنا قرنا شوية قرآن في رمضان واللي عيش إن شاء الله نكمله. يا سبحان الله، أنا ختمت القرآن 3 مرات يا مولان. يا سيدي ربنا يتقبل. المشكلة مش في الكم ولا في الكيفية، المشكلة هل الله يقبل؟ سأل الله القبول، سأل الله القبول. الإمام أبو حنيفة، أنت بتختم القرآن يا مولانا كم مرة؟ قال في رمضان ولا في غير رمضان؟ لا يا عمي، خلينا في رمضان شهر القرآن. قال طيب في الصلاة ولا في غير الصلاة؟ لا خلينا في الصلاة. صلاة الليل أم صلاة النهار؟ إيه ده؟ لذلك أنا أعرف بعض الشباب يختم القرآن 35 مرة في رمضان، وفيه اللي عدى 60 مرة. ده إيه ده؟ ده جاب منين وقت؟ مع الإخلاص ربنا يمدد الوقت، لأن الذي يملك الزمان والمكان إنما هو الله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ هو لما قتل عثمان رضوان الله عليه وتناثرت دماؤه على المصحف وكان يقوم بركعات في الليل، صرخت في قاتليه زوجته نائلة وقالت قتلتموه ووالله إنه ليختم القرآن كل ليلة في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. طب يا أخوانا ده حفظت القرآن علشان يبقى عنده مسابقة وياخذ الليل كله يراجع وقراءة حاضر، يعني حاجة سريعة سريعة سريعة، عايز يشحز الذاكرة ويجهز الاستعداد للمراجعة. يعني تلاقيه في الصبح مشتت الذهن، أحمر العينين، حالة فيها عصبية، واخد الحماس. ده الظروف لما تحصل حاجة زي كده، وما أنت كل ليلة وانت تقول يا عم الحاج دابوا منين الوقت؟ انت مصدق الكلام ده يا رجل؟ ده احنا هنقرا سورة البقرة 2.5 جزء، عايز لها 2 ولا 3 ساعات، لو ما شربنا الشاي ولا حلبة، لو ما حدش دخل وقال السلام عليكم ومسكنا بسيرة فلان وعلان، هيقرا المصحف يرد له الآيات ومسكين في سيرة فلان وعلان. هذه هي القراءة المقصودة؟ هو ده التدبر المطلوب؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ يبقى القرآن كون مسطور، والكون قرآن منظور، قرآن منظور، كل ما فيه يشهد لله بالوحدانية. وانظر أنت في من حولك، أحوال الناس، المريض من شفاه، الطبيب من أعياه. مش ده قانون معكوس؟ ده قانون معكوس، المريض يشفى والطبيب يصاب. يا سبحان، وهو الطبيب مش بشر، ده هو مفعول به وليس فاعل. سيدنا موسى لما طخ عليه درسه قال يا رب الألم يشتد في فكي، ما العلاج عندك؟ موسى يستعين بالله حتى على ألم الضرس، وهذا فيه ما فيه من اليقين والعقيد. ربنا قال له كده، قال له يا موسى سلني حوائجك حتى ملح طعامك. لو عايز اللقمة تتحيك في فمك انت قول يا رب حليها، وسلني حتى شراك نعلك، لو الحذاء بتاعك اتمزق انت قول يا رب عالج، انا هبدلك به خيرا منه. مش هو الفعال لما يريد؟ اله مع الله، لا يقع في ملك الله الا ما اراده الله. دي عملية يقين وعزيمة وصدق في العقيدة. سبحان الله سبحان الله. يا موسى سلني حوائجك حتى ملح طعامك وشراك نعلك وعلف ماشيتك. لو حمارتك ما لقاش تاكل انت قول لي يا رب اشبحها، انا هنشبحها بطريقتي. هو لازم ربنا يحتاج لي شويه دراوه وشويه برسيم؟ لا، ده مالك الامر، مالك الامر سبحانه وتعالى. يا رب ضرسي. قال امامك شجره يا موسى، خذ منها 5 ورقات، اغسلهن وامضغهن بين اسنانك، ورحل المضغه الى موضع الالم، ستشفى بإذني ويسكن الألم. فقطع موسى الوريقات وغسلهن وبدأ يمضغهن، وحولهم بلسانه إلى ناحية الفك المؤلم، فسكن الوضع في الحال بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. 3-4 أشهر الناحية الثانية صلت عليه، طلع يجري سيدنا موسى على الشجرة، راح مقطع الورقات، غسلهم ومضغهم وحولهم بلسانه للموضع اللي فيه الألم، فبدأ الألم يزداد. بدأ الألم يشتد. قال عجبا يا رب، في المرة الأولى سكن الألم، أما الآن فإن الألم يزداد، فما السر يا رب؟ قال في المرة الأولى قصدتني أنا، وفي المرة الثانية أنت قصدت الشجرة، فما تملك الشجرة مع رب الشجرة؟ أإله مع الله؟ قال يا رب إذن لما الأطباء طالما الشفاء من عندك والمرض من عندك والألم من عندك وتسكين الألم من عندك، فلما يا ربي جعلت الأطباء والحكماء؟ قال يا موسى ليأخذوا أرزاقهم حتى يأتي شفائي أو يأتي قضائي. أإله مع الله؟ من الشافي؟ هو الله. سل المريض من شفاه والطبيب من أعياه والنخل من شق نواه والهواء تلمسه الأيدي ولا نراه من الذي أخفاه؟ اللبن من صفاه؟ الشهد من حلاه؟ الجنين في بطن أمه من يرعاه؟ من هيأ له الغذاء والشراب وفتح له عيناه؟ من هيأ له العظام وباللحم كساه؟ إنه الله. الإنسان البصير الذي يقع في الحفرة من الذي أهواه؟ والأعمى سار في الزحام بلا اصطدام من يقود خطاه؟ النمل من فهمه؟ النحل من أوحى إليه وكلفه؟ كل شيء في الوجود يدل على أنه لا إله إلا الله. نحن لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. لك الشكر يا ربنا ولك الحمد، وأنت الحقيق بالمن والفضل. مننت علينا وعلى أبائنا وأجدادنا أن هديتنا للإسلام وجعلتنا من المنتسبين إلى سيد الأنام. اللهم لا تباعد بيننا وبينه ولا تحرمنا أجره وارزقنا شفاعته، إنك على كل شيء قدير.